الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي تكلمنا فيه عن خيار ماذا؟ الدرس الماضي غابن العيب التدريس والتخبير في الثمن بخلاف الواقع. طيب، قلنا في خيار الغبن يخير المغبون بين ماذا وماذا؟ أمرين ثلاثة، اللي هما أمساك أو الرد أو أمساك من البيت والأرض أو الرد. طيب، هل يثبت له الأرش؟ هناك خيار ثالث بإثبات الأرش؟ لا. طيب، أن المشروع المذهب واختيار أكثر الأصحاب أنه مخير بين أمرين. وقلنا من الذي قال أنه يثبت له الأرش؟ ابن الرجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ذكر أنه يثبت له الأرش. طيب، ما الفرق بين التدليس، خيار التدليس، وخيار العيب؟ التدليس إخفاء حقيقة. أيوة، ما العيب؟ التدليس إظهار محاسن. التدليس إظهار محاسن، والعيب إخفاء العيب. إخفاء العيب، يعني التدليس. نعم، التدليس إظهار معايب، إظهار محاسن، والمبيع خال عنها، والعيب هو فوت كمال. وبعضهم يعني يقول التدليس نوعان، منهما هو إظهار محاسن، ومنهما هو نقص في المبيع، ونقص المبيع هو خيار العيب. طيب، في خيار العيب قلنا يخير المشتري بين ثلاثة أمور، وهي أو أن يرد ويأخذ الثمن. طيب، قلنا أحيانا يتعين الأرش، يعني ما يصير له إلا يمسك بأرش ولا في رد، يعني يتعين الأرش، لا يمسك مجانا ولا يمسك بأرش، وهي إذا تلف المبيع. قلنا يتعين الأرش. أحيانا يتعين الرد، يتعذر الأرش. إذا كان أخذ الأرش يؤول إلى الربا، فهنا نقول يسقط الأرش، لا، إما أن تمسك مجانا أو ترد. لو باع سلعة، باع المشتري سلعة، سيارة مثلا، فجاء المشتري بعد أسبوع وقال إن اشتريت السيارة منك وفيها عيب، وهي مثلا ماكينة هرم. فقال البائع: لا، أنا بعت لك السيارة وليس فيها عيب. فالآن كل منهما يدعي أن العيب حدث عند صاحبه، فمن يقدم قوله؟ قول المشتري. قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ ذكرنا يا شيخ أن فيه فوات فاتح شيء من أنت تدور حول الجواب. نعم، هي الجواب فيه فوات، لكن وش لأنه قرض الشيخ بالجزء العيب عنده، فأخذها بالعيب، أن البائع يدعي الكمال مقابل أي شيء. يقولون الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. يقول الأرش الآن مقابل هذا الذي فات، العيب الذي فات، فكأنه هو لم يقبض ما يقابل القيمة الكاملة. يعني مثلا لو قلنا السيارة هذه ب50,000، تهريب الماكينة هذه ينقصها مثلا 2,000 ريال، فتكون قيمتها 48,000. طيب يقولون الأصل أنه لم يقبض ما يقابل 2,000 الزائدة هذه اللي هي تصير سلامة الماكينة، فيقولون هو يدعي عدم القبض في الجزء الفائت، يدعي عدم القبض في الجزء الفائت، والبائع يدعي أنه أقبضه السيارة كاملة وليس فيها فوت. والأصل قول المنكر، قول المنكر. فهذا هو المذهب عندنا، أنه إذا اختلف عندما حدث العيب فقول مشتر بيمينه، يقول لأن أصل عدم القبض في الجزء الفائت. وذكرنا أن هذا المفردات الحنابلة، والقول الآخر أن القول قول البائع، أن القول قول البائع. لعموم حديث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد. طبعا هذا ما لم يحتمل قول أحدهما، نعم، ما لم يكون قول أحدهما غير محتمل، فهنا نقول من كان قوله غير محتمل فيسقط اعتبار قوله ولا يشترط اليمين، ولا يشترط اليمين. يعني مثلا أحيانا يكون قول المشتري هو الصواب، قول البائع لا وجه له، يمثلون بما لو باعه عبدا صار فيه أصبع زائدة، صار فيه أصبع زائدة، فأراد المشتري أن يرده وقال البائع لا، العيب هذا حدث عندك. المشتري يقول لا حدث عندك. فنقول هنا قول البائع هنا غير محتمل، غير محتمل، لا يدخل عقل، لا يقبل عقلا. فنقول يقبل قول المشتري هنا بدون يمين، بدون يمين. وبالعكس لو أنه اشترى شاة ثم بعد أسبوع جاء وقال فيها، وقال إن فيها جرحا، فيها عيب، ما هو العيب؟ هو جرح، السلام. فأحضر الشاة وإذا الدم طري، دم طري الآن، يعني لم تجرح إلا هذا اليوم، البيع قبل أسبوع. فهذا يقول العيب حدث عندك، وهذا يقول العيب حدث عندك. نقول هنا القول قول قول البائع، قول المشتري لا يقبل عقلا، وقول البائع بدون يمين. طيب وقفنا على النوع السابع من أنواع الخيار. نعم، نقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسق. فإذا لم يرضى أحدهما إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتري، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، وإن أبى. طيب هنا النوع السابع من أنواع الخيار، وهو خيار الاختلاف بين المتبايعين. وإذا وقع اختلاف بين متبايعين ففي بعض أنواع الاختلاف يكون هناك خير، في بعض أنواع الاختلاف يكون هناك خير. ولذلك البهوتي في الشرح قال خير من اختلاف المتبايعين في الجملة، في الجملة، يعني أنه ليس في كل الصور. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض أنواع الاختلاف. المسألة الأولى إذا اختلف في قدر الثمن. طبعا في كل هذه المسائل الاختلاف، في كل هذه المسائل لا بينة لأحدهما، أو لهما لكل منهما بينة فتعارض البينات، وإذا تعارضت البينات تتساقط. فنقول في مسائل الاختلاف الأصل أن ينظر إلى البينة، مسائل الاختلاف الأصل أن ينظر إلى البينة. فهنا في كل مسائل الاختلاف التي سيذكر المؤلف ليس فيه بينة، لأن هنا سنلجأ إلى اليمين، اليمين تأتي بعد انعدام البينة. طيب يقول، فنقول إذن في مسألة الاختلاف هذه ليس فيه بينة، إذا كان هناك بينة فالقول ما قالت البينة، فإذا لم يكن هناك بينة نرجع إلى ما قاله المؤلف. إذا اختلف في قدر الثمن، في قدر الثمن يعني جاء اشترى منه سيارة، اتفقوا مثلا على مبلغ ثم اختلفوا، لما جاء أن يسدد قال سددني 60,000، قال لا حنا متفقين على 50,000. فهنا اختلفوا، لو في بينة في شهود شهد اتفاقهم أو في ورقة مكتوبة بينهم أنا بخمسين أو بستين خلاص يؤخذ بها، لو ما فيه لا هذا ولا هذا ما فيه إلا هم جالسين يتفاوضون ولا عندهم أحد، ما في بينة. فمن يقبل قول، من يقدم قوله؟ هل يقدم قول البائع أو يقدم قول المشتري؟ المؤلف يقول تحالفا، تحالفا. لماذا يتحالفان؟ طبعا عندنا في الأصل أن المدعي تطلب منه البينة والمدعى عليه يطلب منه اليمين، لكن هنا تحالف، يعني كل واحد منهم سيحلف. طبعا ما في بينة، كل واحد منهم لو في بينة انتهينا، ما في بينة. لماذا يتحالفان؟ يقول لأن كل واحد منهما مدع ومدع عليه، فالبائع يدعي أنها بستين وينكر أنها بخمسين، والمشتري يدعي أنها بخمسين وينكر أنها بستين، فكل منهما مدع ومدع عليه، وليس هناك أصل نتمسك به. لو كان هناك أصل نتمسك به قلنا الذي ليس معه الأصل هو المدعي عليه. نعم، الذي ليس معه الأصل هو المدعي، الذي ليس معه الأصل هو المدعي، كما سيأتينا في بعض المسائل. لكن هناك ما في أصل، ما في أصل، فيقولون يتحالفون. طيب يتحالفون، طبعا هو يستدل الأصحاب ببعض روايات ابن مسعود، إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا، ولا بينة لأحدهما تحالفا. هذا في بعض روايات ابن مسعود، ولا الرواية المشهورة اللي ذكرنا لكم الدرس الماضي فالقول قول البائع. إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا. شيخ، ما هذه قاعدة؟ إذا كان كلا الطرفين مدعي مدعي عليه وليس فيه أصل، يغبيه. وليس هناك أصل نسند عليه، يعني مثل الآن سيأتي مثلا إذا اختلف في أجل فالقول قول من ينفيه. مثلا قال المدعي، قال المشتري اشتريت من كذا السيارة ب50,000، لكن احنا اتفقنا انها تؤجل لسنة او تكون مقسطة. قال بقى لا احنا ما اتفقنا، 50,000 حالة، الآن اختلفوا في الأجل. هنا يقول مؤلف قول من ينفيه، لماذا؟ لأن الأصل عندنا الحلول، عندنا أصل، فهنا مثله كلهم مدعي ومدعي عليه، لكن البائع متمسك في الأصل. هنا في مسألة قدر الثمن ما في أصل، ما في أصل نتمسك به، فلذلك في مسألة الاختلاف إذا اختلف شخصان وليس هناك أصل فنحلفهما جميعا، وليس هناك بينة وليس هناك أصل نحلفهما. يعني مثلا في حادث مروري، حادث مروري نتج عن قطع الإشارة، طيب فتصادمت سيارتين مثلا، ما مات أحد لكنهم تلفت السيارات، كل من الشخصين يدعي أن الآخر هو الذي قطع الإشارة، في بينة ما في بينة، ما في شهود، ما في الإشارة ما عندها كاميرا التصوير ولا في شهود، وكل منهما يدعي أن صاحبه هو الذي قطع الإشارة. المرور جزينون من يحط له خطأ عليه يقسمون بينهم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقضاء إذا جت عند قضاء ما في بينة يتحالفون يتناصفون، يتحالفون يتناصفون، كل أن يكون كل على كل واحد منهما النسبة 50%، إذا كان ما في بينة ولا قرينة، لأن ما فيه هنا أصل نستند عليه، ما في أصل، أو في أصل استندنا عليه وقلنا للثاني جيب بينة ولا لك يمين خصم، لكن ما في أصل، كل منهما نطلب من بينة، ما عنده بينة نحلف كل واحد منهما اليمين. لو كان الشارع الشارع الرئيسي شارع فعلي حتى لو كان، يعني لا أصل أن اللي في الشارع الرئيسي يعني معي خطأ، احنا طبعا كنا في الإشارات ايه، المثال آخر يعني على الأصل، يعني تقصد قطع صح الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي مثلا الأصل معاه، يعني الأصل منه إيه، عندنا إذا كان في شارع فرعي خلاص عندنا الرئيسي هو الأصل، إيه، لكن الإشارات ما عندنا أصل، ما عندنا أن هذا مقدم على هذا. طيب إذا اختلف في قدر الثمن تحالف، قلنا هذا دليل المذهب أحد رواية ابن مسعود، وأيضا لأن كل منهما مدعي ومدعي عليه. هناك قول آخر أن القول قول البائع، أن القول قول البائع لعموم حديث ابن مسعود في الرواية المشهورة، إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع، القول قول البائع أو يترادان البيع. طيب كيفية التحالف؟ يبدأ البائع بالحلف، يحلف ما بعته بكذا، إنما بعته، يعني مثلا في المثال السابق يحلف والله ما بعته ب50 وإنما بعته ب60، ثم يحلف المشتري والله ما اشتريته ب60 وإنما اشتريته ب50. سلام. طيب حلفوا، حلف كل الطرفان، حلف كلا الطرفين، هنا إذا حلف نقول أنت يا كل منهم أنتم بالخيار، تكملون البيع، يرضى أحدكم بقول آخر خلاص كملوا البيع، ما أنتم كمل البيع خلاص تفسخ، يفسخ البيع، لكن كل واحد منهما مصر على قوله يفسخ البيع، ولكل الفسخ يعني بعد التحالف إذا لم يرضى أحدهما بقول آخر. فإن رضي أحدهما يعني بعد التحالف قال المشتري مثلا 10,000 ما أتذر خلاص أبي السيارة أنا خلاص ما يخالف أدفع لك 10,000 زيادة بعد التحالف، فهنا لا إشكال خلاص، هو له الخيار بين إمضاء البيع بالثمن الذي ذكره البائع أو فسخه. طيب هذه إذا كانت السلعة موجودة يتردان البيع، إذا كانت السلعة تالفة أنا قلنا يتحالفان قلوا متحالفين يفسخون البيع. طيب السلعة تالفة هذا يرد الفلوس وهذا يرد السيارة، الفلوس كاملة والسيارة يردها. طيب لو كانت السلعة تالفة طيب يعني مثلا المثال السابق قال خلاص تحالفوا كل شيء، طيب يلا رجع السيارة، السيارة حصل يا حالف فتالفت، طيب ما في فسح إذن. والثمن اللي مختلفين عليه ما عنده ما فيه أصل، يعني لو رضي أحدهم بقول الثاني أو حلف أحدهم والثاني ما حلف قلنا خلاص يأخذ بقول الحالف، لكن تحالفوا كل شيء تحالفوا ما يمكن الفسح هنا، السلعة تلفت، نقول نرجع إلى قيمة المثل، نرجع إلى قيمة المثل، نرجع إلى قيمة المثل لتعذر الثمن ما اتفقوا عليه، فيرجع يعني يرجع إلى الخبرة كم تسوى السيارة في زمن بيعها، بيعت مثلا قبل شهر كم تسوى السيارة، أوصافها كذا وكذا وكذا كذا زمن بيعها، قالوا تسوى مثلا 50,000 خلاص يعطي 50,000، قالوا تسوى 60,000 خلاص يعطي 60,000، طيب لو قالوا تسوى 70,000 يعني قالوا تسوى قيمة أكثر من اللي طلبها البائع، البائع قالوا 60 يعني هم اختلفوا بين 50 و60، فأنا خبر قالوا قيمة أصلا 70 يعني حتى لو كانت أكثر. نعم هذا ظاهر كلام الأصحاب أنه قيمة مثلها ولو كانت أكثر، خلاص لانعدام خلاص الخلاف اللي تم السابق سقط بالتحالف، سقط بالتحالف، فنرجع إلى قيمة المثل ولو كانت أكثر أو أقل، حتى لو كانت أقل مما أقر به المشتري، لو قالوا ب40 المشتري مقرنا ب50 وهذا يقول 60 قالوا ب40 قالوا حتى لو كانت أقل فيؤخذ. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون بشرط أن لا تكون أكثر مما ادعاه البائع ولا أقل مما أقر به المشتري، لكن ظاهر كلام الأصحاب رحمه الله تعالى أنه يرجع إلى قيمة مثلها مطلقا سواء كانت أكثر مما ادعاه البائع وأقل مما أقر به المشتري. طيب قال فإن اختلف في صفتها، يعني في صفة السلعة التالفة، الآن يوم جاءوا بقيمون السيارة وش أوصاف السيارة، البائع ذكر لها أوصاف عالية والمشتري لا قال أوصافها أقل، يعني مثلا قال البائع مثلا أنها مثلا السيارة فيها دبل، المشتري لا ما فيها دبل، هذا صفة من أوصافها، والدبل مثلا يفرق مثلا قيمة هذا عن هذا مثلا 10,000، فإن اختلف في صفتها وش يقول المؤلف؟ قول المشتري قالوا لأنه غارم، أنه غارم هو الذي سيدفع، والأصل قبول قول الغارم بيمينه، وكل ما من قلنا قول قوله بيمينه، لماذا؟ لأنه غارم، يعني هم يرجعونها إلى مسألة أنه منكر للزيادة وغارم ومنكر للزيادة، والأصل قبول قول المنكر، أنه مثلا اتفقوا على بعض الصفات، البائع زاد صفات أخرى تزيد سعرها، المشتري منكر هذه الصفات التي تزيد السعر، فالبائع حقيقة مدعي والمشتري مدان عليه منكر، البائع ما عنده بينة يقدم قول المدعى عليه، واضح ولا؟ ها؟ اللي هو المشتري لأنه غارم. لماذا قدمنا قول غارم؟ لأنه منكر للزيادة، عندنا اتفقوا على صفات اختلفوا في الصفات الزائدة، فالأصل قول من ينفي الصفات الزائدة وهو المشتري. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. سمع اختلف في صفتها، نعم، فقول المشتري سواء كان المشتري يدعي صفتها أقل، هو الأصل أنه ما قدم قول المشتري لأنه المشتري يذكر صفات أقل من البائع. المشتري لم يقول أن أوصافها عالية والبائع يقول المتصور هو العكس. قال إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا فسخ العقد تحالف وانفسخ العقد يقول انفسخ ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني بينه وبين نفس الحكم، وباطنا بينه وبين الله. باطنا بينه وبين الله، بينه وبين الناس، يعني في الحكم الظاهر، وباطنا بينه وبين الله. ونص عليه المؤلف رحمه الله تعالى لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو قول في المذهب، يقولون ينفسخ ظاهرا فقط في حق الكاذب منهما. ينفسخ ظاهرا فقط في حق الكاذب منهما، يعني مثلا المسألة السابقة إيه، هذا يقول 50 وهذا يقول 60. المشتري يعلم أن البائع هو الصادق وأنها 60، لكن أخبر بخلاف الواقع، ما في بينه، ما في شيء. تحالفوا فسخ البيع، رجعت السيارة إلى البائع، أو نقول بالعكس عشان تتضح أكثر. البائع يعلم يقينا ب50، فتحالفوا وفسخ البيع، رجعت السيارة إلى البائع. البائع يعلم يقينا أن المشتري هو الصادق، لكن حلف كذبا، انفسخ العقد. العقد ينفسخ في حق المشتري الصادق ظاهرا وباطنا، ما في إشكال. في حق الكاذب هل ينفسخ ظاهرا وباطنا؟ ينفسخ ظاهرا، ما في إشكال، يعني بينه وبينه، لكن باطلا بينه وبين الله، بمعنى أن هذه السيارة تحل له ويحل له أن يتصرف فيها. المذهب نعم ينفسخ باطنا، ينفسخ باطنا أيضا. وهناك قول آخر في المذهب أنه لا ينفسخ في حق الكاذب إلا ظاهرا، ولا ينفسخ له باطنا، بمعنى أن هذه السيارة يحرم عليه أن يتصرف فيها، ماذا منه كاذب يحرم عليه أن يتصرف فيها، ويجب عليه أن يرجعها إلى المشتري، يستدرك الظلامة التي وقعت منه على المشتري. هذا هو الفرق بين القول. أما ظاهرا فمتفقون على أنه، لأن للحديث صلى الله عليه وسلم يقول إنما نبأت أنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجة بعض، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها وليذرها. فحكم الحاكم، حكم الحاكم لا يبيح المحرم، لا يبيح المحرم، يعني الحاكم ما في بينه، قال لهذا احلف فحلف فحكم له، والحالف يعلم أنه حلف كاذبا، فنقول حتى لو حكم لك الحاكم بأمر وأنت تعتقد أنك كاذب فيه فإنه لا يحق لك. ومثله على القول الثاني في المذهب، إذا فسخ العقد يقول ينفسخ ظاهرا في حق الكاذب منهما، وباطنا ينفسخ. واضح؟ أحد الإشكال؟ طيب، فرق بينها قضاء وديانة، هي نفسها ظاهرا وباطنا. قضاء وديانة هي نفسها ظاهرا وباطنا. طيب، قال إذا اختلف في أجل أو شرط، هذا من مسائل الاختلاف. إذا مر علينا في قدر الثمن، في صفة السلعة التالفة، هذه المسألة الثالثة، في أجل أو شرط. أجل، قال البائع بعت عليك السيارة ب50,000 حالة نقدا نسلمها الآن. قال المشتري لا، أنا اشتريت منك 50,000 أسددها على أقساط، كل قسط 5,000 ريال. هنا اختلف هل البيع نقد أو مؤجل، ما في بينه، لو في بينه انتهينا، ما في بينه نقول القول قول من ينفيه، قول من ينفيه، لأن الأصل الحلول، الأصل الحلول، فمن ادعى التأجيل يدعي خلاف الأصل، يدعي خلاف الأصل، فنقول من ادعى التأجيل عندك بينه، ما عندك بينه خلاص، القول قول من ينفيه، طبعا بيمينه، كل من قلنا القول قوله فإنه مع يمينه. أو شرط، قال البائع بعت عليك العمارة هذه بشرط أن مثلا لو قال بخير شرط بعت عليك العمارة هذه ولي الخيار مدة شهر والمشتري وافق، ثم اختلفوا هل البائع اشترط الخيار أو لا، هل البائع اشترط الخيار أو لا. المشتري يقول أنت ما اشترط الخيار، والبائع يقول لا أنا اشترط الخيار، فهنا القول قول من ينفيه، لأن الأصل عدم الخيار عدم الشرط، هذا شرط خيار. لو مثلا شرط آخر قال بعت عليك بشرط أن ترهنني، فانعقد البيع، قال ارهني أعطني رهنا، قال لا أنت ما شرطت علي، إلا شرط عليك ما شرطت علي، ما في شهود، ما في مكاتبة بينهم، فقط شفهيا. فنقول الأصل عدم الشرط، الأصل عدم الشرط، فالقول قول من ينفيه. طيب المسألة الرابعة، إذا اختلف في عين المبيع، في عين المبيع، جاء اشترى منه السيارة الكامري، ثم قال البائع لا أنا بعت عليك السيارة الفورد، قال هذا لا أنا شريت السيارة الكامري، ما في بينة ما في مكاتبة، فالقول فهنا قول من يتحالفون، ما في أصل، ما في أصل عندنا، هذا ما في أصل خلاص، كل منهما مدع ومدع عليه يتحالفون، ثم إذا تحالفوا ينفسخ البيع، ينفسخ البيع. طبعا قول المؤلف بطل البيع، بطل البيع، نبه المحقق بن هامش أنها فيها تسامح، لأن البيع لم يبطل بل فسخ، وفرق بين العبارتين. بطل البيع يعني البيع من أصله باطل غير صحيح، وانفسخ البيع يعني البيع الصحيح ثم انفسخ لطروء أمر أبطله، أو لطروء أمر أبطل لزومه، أبطل لزومه. فهنا تحالف بطل البيع، يعني لذلك البهوتي في الروض بطل البيع يعني انفسخ. طيب إذن يقولون يتحالفون ويبطل البيع، و يعني دليل مع التحالف اللي ذكرنا في المسألة الأولى. وهناك قول آخر في المذهب وهو المعتمد في المذهب، أن القول هنا قول البائع، أن القول هنا قول البائع بيمينه، أن القول هنا قول البائع بيمينه، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الإقناع والمنتهى. طيب سم نفس مسألة العين، إيه عين المبيع، قول البائع، إيه القول الثاني في المسألة وهو المعتمد في المذهب، أن القول قول البائع لعموم حديث ابن مسعود، فالقول ما قال البائع أو يتردان. ها القول قول البائع عليه مشاء، إيه صاحب الإقناع والمنتهى. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري، إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها أو المشتري معسر فللبائع الفسخ. حسنت. هنا مسألة أخرى في الاختلاف، وهي لو أنهم اختلفوا من يسلم أولا، جاء مثلا اشترى منه السيارة 50,000، ادفع لي 50,000، قال لا سلمني السيارة ولا 50,000، قال لا سلمنا 50 و50 في هذه السيارة. فاختلفوا من يسلم أولا. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها أربعة أحوال. الحال الأولى إذا كان الثمن عينا، يعني معينا، ثمن معين، اشتريت منك هذه السيارة بهذه 50,000 معينة الآن، 50,000 معينة، الثمن معين والمثمن معين، المثمن معروف أنه معين لكن الثمن معين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى نصب عدل يقبض ما بين، يقبض منهما، يأتي الحاكم وينصب شخصا عدلا، عدل يعني بينهم لا من طرف هذا ولا من طرف هذا، فيقبض منهم ثم يسلم المبيع للمشتري ويسلم الثمن للبائع، جريان عادة الناس بذلك أن المبيع يسلم أولا ثم الثمن يسلم ثانيا. طيب إذا كان الثمن دينا حالا، يعني 50,000 معه لكنها غير معينة، يعني مثلا معه 100,000 في جيبه لكن بيطلع منه 50,000 فهي غير معينة، معينة يحددها هذه 50,000، غير معينة ما يحددها. إذا كان دينا حالا يجبر بائع، نجبر البائع على تسليم العين، يعني ما نحتاج ننصب عدل، ثم المشتري على تسليم الثمن. لماذا يجبر البائع؟ أولا يقولون الآن المشتري متعلق حقه بثمن، بمثمن أو سلعة معينة، البائع تعلق حقه بثمن غير معين، يعني هنا معه 100,000 50,000 سيدفعها في غير معينة، فيقولون الآن المشتري تعلق حقه بعين والبائع تعلق حقه بدين، فيقدم العين أولا، تعلق حق المشتري بالعين فيقدم العين، يجبر البائع أولا ثم المشتري ثانيا ويجبر على دفعه فورا. طيب الحالة الثالثة إذا كان عند المثال السابق 50,000 السيارة بيشتريها ب50,000 معه 100,000 في جيبه بيطلع منها 50,000. طيب سلمنا 50,000، لا سلمنا أنت السيارة، سلمنا قال لا ما أمسلك السيارة سلمنا. يقولون الآن المشتري تعلقت حقه بالسيارة هذه عين، البائع تعلق حقه ب50,000 غير معينة عنده بس غير معينة، فيكون قدم العين ثم الدين، نجبر البائع أولا ثم نجبر المشتري ثانيا على التسليم. واضح؟ لو ما كان بيجيب إلا 50,000 شيخ تعتبر معينة حتى لو ما قامها؟ لا، هم يقول المعين، يعني لو كان جيبه 50,000 معين من المعينة شيخ، المعين من التحديد، التحديد يعني لو كان، لو ما كان جيبه 50,000 يقدر يقول بروح بعطيك 10,000 منها وبجيب 40,000 مثلا برا، ما نلزمه انه يسلم 50 هذه، ما نلزمه يسلم 50 هذه. طيب واضحه؟ طيب ليش ما اصبحت معينه وانا قلت 50؟ هذا عينتي شلون؟ ليش الان ما اقول انها معينه ما دام اني عينتي 50,000 وفي جيبي 50,000 الان تقول انت هذا غير معينه؟ ايه هم يقولون المعين هو يعينها، يعني لو طب لو ما في اختلاف، زين لو ما في اختلاف وقال شريت منك يلا السيارة 50,000 ما أبى من كل منهم تسليم ما بيده، فالمشتري له الخيار إنه يطلع 50 هذه، له خيار يروح يسحب نصره 50,000، ما نقول إلا سلم 50 هذه جيد، لكن لو قال شريت منك بال50 هذه يلزم أن يسلم 50 التي عينها. طيب إذا كان الدين اللي هو الثمن دين غائب في البلد، دين غائب في البلد، يعني عنده 50,000 بس مو بجيبه الآن، نقول خلاص ما نعطيك لين تجيب تحضرها، يقول يحجر عليه في المبيع، يعني لا يسلم هذا المبيع ويحجر عليه في بقية ماله، يعني يلزم أنه لا يتصرف في بقية ماله لين يجيب 50,000، لين يجيب 50,000. قالوا حتى لا يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع، يعني يمكن يروح عنده 100,000 في البنك يجي يسحبها ويشتري ب80,000 شيء ثاني يبقى 20,000 البائع. يقولون يحجر عليه في بقية ماله حتى لا يتصرف في ماله تصرف يضر البائع. طيب الحالة الرابعة، إذا كان عنده مال لكن غائب وليس في البلد، يحتاج يسافر أو يخرج من البلد لكي يحضره، نقول للبائع أنت بالخيار تنتظره ولا تتفسخ. نقول للبائع أنت بالخيار تنتظره وإلا لك حق الفسخ. قال وكذلك لو كان المشتري معسر، وكان المشتري معسر فللبائع الفسخ. يتبين أن المشتري معسر فللبائع الفسخ للضرر، إنه ضرر والحديث لا ضرر ولا ضرار. طبعا هذا التقسيم الذي ذكره الأصحاب، بعض الفقهاء يقول لا حاجة لهذا التقسيم، أنه رح يجب ذا ولا ننتظره، لا. يقولون عندنا يعني خيار آخر، إذا كان الثمن ليس معه الآن، يقول عندنا خيار آخر وهو أن للبائع أن يحبس المبيع حتى يحضر المشتري الثمن، وهذا ما يسمى رهن المبيع على ثمنه. للبائع أن يرهن المبيع حتى يحضر المشتري الثمن، فإذا حضر الثمن سلمه إياه، ولا نقول يحجر عليه في بقية ثمن، اللي هو الحالة الثالثة والحالة الرابعة. يقول له أن يرهن المبيع على ثمنه، فإن أحضره وإلا أنتهينا. رهن المبيع على ثمنه، هذا قول في المذهب، قول في المذهب واختيار ابن قدامة رحمه الله. شيخ ترى هذا كله بعد لزوم البيع، بعد لزوم البيع اختلف بعد لزوم البيع، ايه كله بعد لزوم البيع. ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. أحسنت. يقول مؤلف رحمه الله تعالى يثبت الخيار، هذا النوع الثامن، للخلف في الصفة، يعني لتخلف الصفة. قال مثلا أشتري منك مثلا عمارة على شارعين، وذكر بعض صفاته، فباعه إياها، قال عندي عمارة على شارعين ما أدري وش باعه، لما أراد أن يحضر وإذا هي على شارع واحد وليس على شارعين، هنا تخلفت الصفة. نقول لك حق، لك الخيار، لك أما أن تقبل أو ترد. وكذلك يتغير ما تقدمت رؤيته، تغير ما تقدمت رؤيته، يعني شاف سيارة، قال له السيارة اللي أنا شفتها معك قبل أسبوع بشريها منك، فاتفقوا على شرائها منك. لما استلمها وإذا هي خلال الأسبوع مثلا حصل عليها حادث يسير، فاضطر إلى سمكرة ونعمل، فهنا تغير الذي تقدمت رؤيته فله الخيار في ذلك. و هنا هذا النوع الثامن أنواع الخيار. وبعض الفقهاء يزيد، يعني مثلا مرعي الكرمي في غاية المنتهى زاد نوعين أو ثلاث زيادة على هذه. والضابط في هذا، يعني هنا صاحب الزاد ذكر، تذكرون في مسألة تفريق الصفقة، مسألة تفريق الصفقة قال ولمن جهله وفات غرضه الخيار، ولم يذكرها هنا. فهناك أنواع من الخيار لم تذكر هنا، لم تذكر هنا. والضابط فيها أن كل من فات غرضه كل من دخل في عقد لأجل شيء ففات غرضه فله الخير، فله الخير ولو لم تكن من المسائل. يعني الفقهاء يذكر المسائل في الخيار في غير مضانها، يعني مثل تفريق الصفقة لا يذكرونها في الخيار. فنقول الجامع فيها أن كل من فات غرضه من العقد فله الخيار. يعني مثلا شخص، وهذه من المسألة التي ذكرها مرعي، شخص اشترط، ذكر من الشروط الفاسدة مثلا إذا باعه بشرط أن لا يبيعه، باع بيت على زيد قال بشرط أن لا تبيعه على غيره، قلنا هذا الشرط صحيح أو صحيح؟ غير صحيح. هل هو مفسد للعقد ولا لا؟ غير مفسد. إذن هذا شرط فاسد غير مفسد للعقد. يوم تبين للبائع أن هذا شرط فاسد قال خلاص أنا أريد أن أفسح العقد، أنا ما دخلت معك في هذا العقد إلا لأجل هذا الشرط، فإذا كنت ستبيعه وسيبطل شرطي فأنا أطلب الخيار. فنقول له حق الخيار، له حق الخيار لأنه فات غرضه في هذا العقد وإن كان الشرط فاسدا. نعم. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. أحسنت. هنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، سيذكر التصرف في المبيع وسيذكر قبض المبيع وما يحصل به القبض، وسيذكر مسائل في ضمان المبيع، فسيذكر هذه المسائل الثلاث، وفي نهايته سيذكر عن الإقالة، يعني أربع مسائل. أقال من اشترى مكيلا ونحوه، المكيل واضح وهو الذي يباع بالكيل، ونحوه يقولون نحوه مما يحتاج إلى حق توفية، مما يحتاج إلى حق توفية. طيب ما هي التي، ما التي تحتاج إلى حق توفية؟ أيوة. طيب المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع بالصفة والمبيع بالرؤية السابقة، مبيع بالرؤية السابقة، هذه ست. إذا رأيت في كلام الفقهاء تحتاج إلى حق توفية أو يتعلق بها حق توفية فهي هذه المسائل الست: المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع بالصفة والمبيع بالرؤية السابقة. طيب يقول من اشترى مكيلا سم يحتاج حقه، انا احتاج الى حق التوفية. حق توفية يعني ان البائع يحتاج الى ان يوفي المبيع اذا اشترى، يوفي يعني في الكيل يكيله، يعني يحتاج الى عمل لكي يوفيه، هذا يكيله، هذا يزال. غير مثلا اشترى مثلا سيارة تحتاج كيل، تحتاج وزن، تحتاج ما تحتاج، تسليم فقط. اللي ما يحتاج يحتاج الى زيادة عن تسليم الموزون المعدود، مثلا قال اريد مثلا شيء يباع بالعدد، مثلا لو كان مثلا يشتري مثلا البيض يباع بالعدد، مثلا كل بيضة مثلا بريال، فقال أريد مثلا 50 بيضة، هذا يحتاج إلى عمل لكي يعدها، مثلا المكيل يحتاج إلى عمل لكي يكيله، هذا يحتاج إلى عمل لكي يزنه الموزون، المذروع يحتاج إلى عمل لكي يذرعه، مبيع بالصفة يحتاج إلى، طبعا مبيع بالصفة غائب برؤية سابقة غائب، يحتاج إلى عمل الذي هو إحضاره وهو غائب لكي يراه. فهذه كلها تحتاج إلى عمل لكي يوفيه حقه، يعني لكي يحضر المبيع ويسلمه للمشتري. طيب هذه الأمور الستة، هذه الأمور الستة طبعا قال ما اشترى مكينة ونحوه صح، يصح العقد بالإيجاب والقبول ولو لم يسلم الثمن، بالإيجاب والقبول ولزم اللي هو البيع، لزم بمجرد العقد، لزم البيع بمجرد العقد طبعا ما لم يكن هناك خيار. فإذا كان هناك خيار فنقول حتى ينتهي أمد الخيار. طيب هذه طبعا كل المبيعات سواء كان مكيل موزون حتى غير ما يحتاج إلى حق توفية يصح ويلزم بالعقد، لكن هذه ما تحتاج إلى حق توفية الست هذه يقول لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. إذا المذهب أن هل كل مبيع لا يجوز بيعه قبل القبض؟ لا، يقولون هناك هناك سلع يجوز بيعها ولو لم يقبضها المشتري، وهناك سلع لا يجوز بيعها حتى يقبضها المشتري. ما التي لا يجوز بيعها حتى يقبضها المشتري؟ الست هذه الذي قال مكينة ونحوه، المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع بالصفة والمبيع بالرؤية المتقدمة، هذه لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. ويستدل على ذلك بحديث ابن عمر بن عباس من ابتدع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه، والاستيفاء بالكيل أو الوزن ونحوه، وقيس عليها ما يحتاج إلى حق توفية. يختلف من زمن إلى زمن، يعني المعدود ما يباع بالعد، تلقى مثلا حتى المكيل، يعني مثلا البرتقال عندنا يباع بالوزن، في بلد أخرى البرتقال يباع بالعد بالحبات بالعرف، فهو يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، العد الذرع يرجع فيه إلى العرف، ما يباع بالذرع يرجع فيه إلى العرف. شيخ ذكرت السيارة ما تدخل في هذه، سنو كانت مجموعة سيارات، مجموعة سيارات متماثلة أي ممكن تدخل في المعدود، ممكن تدخل في المعدود، لكن لو كانت سيارة واحدة ما تدخل فيها، ما تحتاج إلى عد. السيارة لو كانت مبيعة بالصفة تدخل معنا، سيارة معينة أمامه ما تدخل معنا، هم قلنا من ضمن ما يحتاج حق توفية مبيعة بالصفة. طيب إذن المذهب قصروا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه على ما يحتاج حق توفية وهي الأمور الستة، والأمور الستة تشترك في أمر آخر سنذكره بعد قليل ويضاف إليها أمر سابع. طيب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون كل السلع لا يجوز بيعها قبل قبضها، لا يجوز بيعها قبل قبضها، قول في المذهب لا يجوز بيعها قبل قبضها. يستدلون ببعض الروايات من ابتاع شيئا، رواية كلامه في الصحيحين من ابتاع طعاما، وفي رواية من ابتاع شيئا، أيضا ابن عباس راوي حديث من ابتاع طعاما قال أحسب كل شيء مثله، يعني مثل الطعام، فيقولون كل سلعة فلا يجوز بيعها قبل قبضها، كل سلعة فلا يجوز بيعها قبل قبضها. هذا قول ماذا مختار شهر الإسلام رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ محمد رحمه الله. طيب هم الشيخ هذا المعمولة والله عاد عمل به وين عند الناس يعني او في الفتوى الجارية ما هي طيب لم يصح تصرفه في حتى يقبضه وقلنا القول الثاني وقلنا دليل القولين طيب ما علة النهي على المذهب لماذا المذهب يقولون نشرح الصدور كذا إذن البيع قبل القبض يقول ما يحتاج حق توفيه هو المكيل الموزون المعدود المذروع مبيع بالصفة مبيع بالرؤية السابقة هذا يقولون لا يجوز بيعه قبل قبضه الذي لا يحتاج حق توفيه ما عدا هذا يجوز بيعه قبل قبضه طيب لماذا قالوا ما يجوز بيعها قبل قبضها هذه يقولون هذه إذا لو تلف مثلا المكيل مثلا أراد أن يشتري مثلا أو موزون مثلا أراد أن يشتري تمرا 10 كيلو تمر فتلف قبل أن يستلمه قبل أن يستلمه جيد فيكون من ضمان البائع أن يتلف على البائع المشتري ما يعطي شيء فيقول هذه كلها الستة قبل القبض يكون التلف من ضمان البائع وبعد القبض يكون من ضمان المشتري طيب لو أن المشتري جيد المشتري هنا جاء باعه قبل أن يقبضه جاء مثلا اشترى 10 كيلو تمر زين ثم قبل أن يقبضه باعه على شخص ثاني اشترى مثلا 100 ريال ثم باعه على شخص ثاني 150 قبل أن يقبضه جيد هو الآن ربح فيه ربح 50 ريال قبل أن يقبضه من ضمان البائع فهو دخل في ربح ما لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فيقولون لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. فيقولون هنا ما دام أنه لم يقبض فهو من ضمان البائع، لا يجوز للمشتري أن يبيعه قبل القبض لئلا يربح فيه، فإذا ربح فيه ربح في شيء ولم يدخل في ضمانه. طيب قد تقول طيب وإذا ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، نقول هناك في حديث آخر الخراج في الضمان، خراج في الضمان، خراج في الضمان يعني إذا كنت أنت اللي تربح أنت تتحمل الخسارة، فهنا المشتري بيربح ولهم تحمل الخسارة، بمعنى لو تلف لو باعه 150 جاهل بيسلم وثره مسروق أو محترق أو إلى آخره، تلف المهم التمر ورجع هو على البائع، إيه يرجع البائع، يصير البائع هو الخسران واللي متحمل هو مبلغ 150 فبيحصل نزاع هنا، هذا ما استلم هذا. فيقولون ما يجوز أن يربح المشتري وهو غير ضامن، ما يجوز أن يربح المشتري وهو غير ضامن، فهذا سبب قصر الفقهاء رحمهم الله تعالى عدم تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه على هذه الستة. يقولون ما لا يحتاج حق توفية، ما لا يحتاج حق توفية هو معدن، مثل السيارة، السيارة يقول له أن يبيعها ولو لم يقبضها، ولو لأنه يقول من حين العقد ينتقل الضمان للمشتري، ينتقل الضمان للمشتري، فهو ليست من ضمان البائع، قال إذا عقد ينتقل الضمان للمشتري، هذا لا، إذا قبض في الستة هذه إذا قبض ينتقل الضمان للمشتري، هنا إذا عقد ينتقل الضمان للمشتري. المعين محدد، إيه معين محدد، ما يحتاج كير، ما يحتاج وزن، ما يحتاج عد ولا ذر، خلاص من حين العقد. هذه لا تحتاج عمل، إذن من حين إنهاء العمل اللي هو قبضها. واضح أو فيهم؟ ترى هذه يعني مسألة مهمة ينبني عليه ما بعدها. إيه هم يعبرون أحيانا، ممكن تجدون تعبيرا في بعض الشروح، لئلا يتوالى الضمانان، وهي مؤداها لئلا يربح فيما لم يمر. يقولون الآن يعني مثلا هنا في المسألة البائع ضامن قبل أن يسلمه المشتري، المشتري الآن باع على شخص آخر وهو لم يسلم حتى الآن، فيقولون البائع ضامن هنا وضامن هنا، توالى الضمانان، فهذا يعني معناه أن المشتري ربح فيما لم يدخل في ضمانه. ما تدخل وكالة؟ ها؟ وكالة ما تدخل، هذا المشتري يوكل البائع بتسليم أو بنقل أو بعد أو درع المبيع للطرف الثالث، لكن المشتري نفسه ما قبض لابد أن يقبض ثم يوكل، أو وكيله. طبعا كيفية القبض ستأتينا بعد قليل، كيفية القبض على المذهب ستأتينا بعد قليل. شيخ هناك إيش اختلف في السيارة؟ إيش ما يأخذ نفس العلة؟ لا تحتاج إلى عمل. السيارة من حين العقد ينتقل الضمان إلى المشتري، مجرد العقد، فهو إذا باعها بربح فربح فيما دخل في ضمانه، هنا لا ينتقل الضمان للمشتري إلا بالقبض، فإذا ربح ربح في شيئا لم يدخل في ضمانه. واضح؟ طيب يأتينا الضمان تجدون يطلق كثيرا في كلام الفقهاء، تجدون هذه ولا نص صورتها؟ لا ما فيديو، بس ما تجي بكتشر الفيديو، ما يصير انت هل ايش صورت؟ طيب يتكرر في كلام الفقهاء رحمه الله تعالى الضمان، والضمان له إطلاقات. مثلا نتجينا هنا من ضمان البائع، من ضمان المشتري، ويجينا باب الضمان، الضمان المقصود به هناك غير المقصود به هنا، ويأتينا أيضا مسائل الغاصب يضمن، إيش معنى يضمن. فالضمان له إطلاقات، إطلاقات الضمان هي إطلاقات كثيرة، لكن أشهرها عند فقهاء الحنابلة ثلاثة. الضمان المشهور اللي هو باب الضمان عندنا، اللي هو المعروف كفالة غرمية، كفالة غرمية التزام ما وجب على غيره في ذمته مع بقائه. التزام ما وجب على غيره مع بقائه في ذمته، مثل شخص راد أن يشتري سيارة 50,000، فقال له البائع جيب من يكفلك كفالة غرمية، فجاب من يكفله. هذا هو الضمان، أنه إذا ما سدد هذا يسدد هذا. طيب، وهناك الضمان بمعنى تحمل تابعة الهلاك والنقص، اللي هو هنا عندنا فمن ضمان البائع فمن ضمان المشتري. هذا يقصد أنه يتحمل التابعة، لو مثلا تلف خلاص يتحمل، إذا قلنا من ضمان البائع لو تلف يتحمل، لو قلنا من ضمان المشتري لو تلف يتحمل. وهناك ضمان بمعنى الغرامة، غرامة النقص، غرامة التلف. الغاصب، الغاصب يضمن ما غصب، يعني يغرم النقص، يغرم النقص، أو يغرم مثلا لو تلف يغرم التلف. هنا تحمل تبعة الهلاك، وهنا الغرام مثل ضمان الغاصب، مثل في الجنايات يضمن مثلا السراية، ضمان السراية اللي هي الغرامة، الجنايات، ضمان في الجنايات المقصود بها الغرامة، يضمن لا يضمن المقصود بها الغرامة. واضح؟ طيب، عندنا خلصتوا من هذه؟ متى يكون الشيء من ضمان البائع ومتى يكون الشيء من ضمان المشتري؟ هو ذكرها هنا لكن بنذكرها بتصوير بعدين نرجع لكلام المؤلف رحمه الله تعالى. احنا ذكرنا طيب من ضمان البائع من زمان أنا ما اشتريت. ذكرنا ما يحتاج لحق توفية وهي الست، المكيل، الموزون، المعدود، المزروع، المبيع بالصفة، وبالرؤية السابقة. هذه تكون من ضمان البائع قبل القبض. قبل القبض تكون من ضمان البائع، إذا قبضت وانتهت تكون من ضمان المشتري. اللي يكون من ضمان المشتري الستة السابقة بعد القبض. جيد. وما لا يحتاج لحق. إيه، إحنا بنجيها بس. الستة السابقة بعد القبض. ما لا يحتاج إلى حق توفية. اللي هي ما عدا الستة. طيب هناك هذولي إذن الستة. هناك مسألة سابعة وهي الثمر على رؤوس الشجر. ثمر على رؤوس الشجر. اشترى شخص ثمر نخل، جاء المزارع وقال أبي طبعا النخل الفلاني والنخل الفلاني. طبعا صلح بدأ صلاحه، قال أبيهن. كان خلاص متى تسلم؟ قال مثلا بستلمين بعد أسبوع أو بعد شهر، إذا اكتمل المسجل بعد شهر بستلمين. خلال الشهر تلفت. الآن هذه ليست مكيلة ولا موزوعة معدودة مزروعة، هي تحتاج قطاف بس، فهي تلفت. فيقولون تتلف هي أصل، يعني ليست من الستة، فهي تلفت تكون من ضمان البائع، تكون من ضمان الحقوها بالستة، فهي تكون من ضمان البائع. ومع ذلك هذه كلها قلنا لا يجوز بيعها قبل قبضها. هذه يجوز بيعها قبل القبض، أن يجوز للمشتري أن يربح فيها، أن يبيعها وهي على رؤوس الشجر، وإن كانت من ضمان البائع. إن كانت من ضمان البائع لماذا يجوز أن يربح فيها؟ ألا يخالف حديث الخراج بالضمان؟ اللهم صل وسلم. وش الاستثناء؟ العراية نفس الشخص يبيعها. لا، هنا يعني هنا على المذهب يقولون هذه مستثنات، لكن مستوى الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه ليس العلة أنه ربح ما لم يدخل في ضمانه. العلة أنه لا يتمكن من تمام القبض. لو الآن سيقطفه ما اكتمل نضجه، يقول لم يتمكن من تمام القبض، فهنا صار من ضمان البائع، لا لأنه ربح المال فيما لم يدخل في ضمانه، وإنما كان من ضمان البائع لأنه لم يتمكن من تمام القبض. طيب إذن هذه السبعة من ضمان البائع، تكون من ضمان المشتري الستة السابعة للقبض وما لا يحتاج إلى حق توفية. طيب عندنا تكون من ضمان المشتري أيضا إذا مكنه في الستة السابقة، قلنا بعد القبض، وأيضا إذا مكنه البائع من القبض ولم يقبض. إذا مكنه البائع من القبض، يعني مثلا اشترى من البائع تمر مكيل مثلا 100 كيلو، جيد، قال للبائع خلاص أبا بستلمه منك اليوم. طيب البائع جهزها، تعالها وكل شيء يجهزها. هذا ما يعني البائع مخلي له متى ما جاء يستلم. صبر هذا يومين ثلاثة، جاء بعد أسبوع بيستلم وفرًا مسروقات مثلًا أو مثلًا تلفًا بأي شيء. فهنا تكون من ضمان المشتري. البائع ما له تفريط، البائع جاهز وكل شيء، التفريط من المشتري. فتكون من ضمان المشتري. إذن إذا مكنه البائع من القبض أو يقبض تكون من ضمان المشتري. طيب أيضا مما يكون من ضمان البائع إذا منع المشتري عكس المسألة السابقة من القبض، فالبائع في طبعا سواء كانت من الستة أو من غيرها يعني أي مبيع مثلا باع سيارة، باع عليه سيارة ب50,000، شاف يستلمها رفض البائع يستلمها، رفض من بكرة بعد وبعد أسبوع احترقت السيارة تلفت، فالآن يضمنها البائع، تكون من ضمان البائع ليست من ضمان المشتري. ما نقول خلاص هذه بمجرد العقد انتقلت، هي الأصل أن مجرد العقد تكون من ضمان المشتري، سيارة غير معدودة ولا مذروعة، لكن البائع الآن ظلم فمنعه من القبض فتكون من ضمان البائع. بل يقولون هنا يضمنها، يكون ضمان غصب. معنى ضمان غصب يعني يقولون لو مثلا منعه شهر، منعه شهر ثم تلفت، يقرن الشهر أجرتها كم، يعني غير قيمتها، مثلا 50,000 أجرتها خلال شهر كم؟ 10,000 مثلا، يكون يضمنها، يضمنها ويضمن نماءها أجرتها وكل ما يترتب عليها. طيب هذا تقريبا. إذن تكون من ضمان البائع في الستة والسابعة هذه ثمرة رؤوس الشجر، وفي الثامنة إذا منع المشتري من القبض تكون من ضمان المشتري في الستة السابعة بعد القبض، وكذلك إذا مكنه البيع من القبض ولم يقبض، وتكون فيما لا يحتاج إلى حق توفية. واضح؟ هذه ترى ما نسينا شيء، إذا نسينا موجود. شيخ هذه الثمرة رؤوس الشجر، إيش عندنا شخصا؟ ها؟ لا يمكن تستبرأ منه. إيه شيخ الإسلام يقول ليس العلة هي الخراج بالضمان. لك شيخ الإسلام يوسع يقول حتى ما لا يحتاج حق توفية هذا لا يجوز بيع قبل قبضه. أيه. يقول ليس العلة الخراج بالضمان، العلة التمكن من القبض وعدمه. فيقول هنا غير متمكن من تمام القبض فيكون من ضمان البائع، غير متمكن من تمام القبض فيكون من ضمان البائع. الشيخ الإسلام يشترط القبض في كل شيء، يشترط القبض في كل شيء، ما بيشترط القبض قصدك لا يبيع الشيء قبل حتى يقبضه. إيه لا يبيع الشيء حتى يقبضه صحيح. هذا يستثنى ولا داخل حاجة. الثمر على رؤوس الشجر كيف قبضه؟ قبضه بتخليته. فسيأتينا طريقة القبض. فهو خلى بينه وبينه، هو اللي ما جاء هذا. لكن يقولون من ضمان البائع، لماذا؟ لأنه لا يتمكن من تمام القبض. حقق القبض لكن الضمان شيء زائد. إيه ضمان شيء زائد. طيب نعم. وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. هذا اللي قلناه، إن تلف المكيل والموزون والمعلوم المدروع قبل القبض هذا يكون من ضمان البائع. نعم. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. طيب أحسنت، تلف بآفة سماوية، تلف هذا المكيل والموزون إلى آخره بآفة سماوية. الآفة السماوية التي لا صنع للآدمي فيها، مثلا مطر شديد، مثلا جراد، ويلحقون بها الجند الظالم. فإذا تلف بآفة سماوية يقول يبطل البيع لحديث وضع الجوائح، ويبطل يعني ينفسخ. نعم. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. صنت. إذا أتلفه آدمي، أتلفه آدمي يعني المكيل أو الموزون، إذا أتلفه آدمي فنقول للمشتري أنت مخير، طبعا سواء كان المتلف هو البائع أو كان طرف أجنبي، فنقول للمشتري أنت مخير بين أن تفسخ لعدم وجود السلعة تلفها، أو أن تمضي العقد وتطالب المتلف بالبدل، طرف المتلف بالبدل اللي هو القيمة إذا كان قيميا، أو المثل إذا كان مثليا، فأنت مخير بين ذلك. أما إذا أتلفه المشتري، كان المشتري هو الذي أتلفه قبل القبض، فنقول إتلافك يقوم مقام قبضك، إتلافك يقوم مقام قبضك، خلاص يتلف على ضمانك يعني. نعم. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وما عداه يعني ما عدا المكيل ونحوه اللي هي الستة قلنا، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ويستدل الأصحاب على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم ونأخذ عنها بالدنانير، وبالعكس. فسألنا رسول الله عن ذلك فقال: لا بأس أن تهمسر يومهما لم يتفرق بينهما شيء. فيقولون استعاضوا عن الدراهم قبل القبض بالدنانير، واستعاضوا عن الدنانير قبل القبض بالدراهم، وذلك لكونها غير يعني لا تحتاج إلى توفية. هذه اسم من كلام يذكرونها في باب الضمان. في الضمان يذكرون في الكشاف ذكرها في الضمان. يفرقون بين ما قبض على وجه السوم، قبضه هو يساوم، وما قبض على غير وجه السوم. يقول ما قبض على وجه السوم فهو أمين فيه، وما قبض على غير وجه السوم فهو ضامن. طبعا هذا المذهب، ولا حتى داخل المذهب في خلاف فيها، فيقول هنا هو ضامن، المسلم المذهب أنه ضامن. على غير وجه السوم يعني كنقله أو أي يعني مثل بيتفرج بيشوف داخل بقالة إيه. قبض على وجه السوم، قالوا مثلا سامو قال بروح أوريها لي بالسيارة أو بالبيت، فتلف غير تعد ولا تفريد، فيقولون لا يضمن هنا أمين على غير وجه السوم، مثل هنا ذهب بقالة طاح منه عطر، طاح منه جوال، طاح يكون يضمن هنا. شيخ حسن وما عدم يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ذكرت شيخ دليل نبيع دراهم الدنيا الدنيا دراهم، هذا شيخ ليس معدودة أو أضعف مكينة أو معدودة. بعد أنا كلنا هو نفس الدليل أيضا فيه إشكالات غير هذه. هم وجه الدلالة فيه إشكالات. هم وجه الدلالة قالوا أجيز التصرف في الثمن اللي هو الدرهم بإبداله بدينار قبل القبض. هذا اللي وعلى كل في مناقشات الاستدلال هذا. ممكن ما أذكر أنهم ذكروا هذا مناقشة اللي هو أنه معدود أو موزون. لكن في مناقشات أخرى. نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. طيب إذن إن تلف ما عدا المبيع اللي هو ما عدا الستة هذه فمن ضمان يعني من ضمان المشتري هل يخرج بالضمان ما لم يمنعه بائع من قبضه ما لم يمنعه فإن منعه بائع من قبضه فيكون من ضمان البائع وقلنا يظنه ضمان غصب. طيب هذه إذن تلخيصها هل ذكرنا لكم متى يكون ضمان البائع متى يكون ضمان المشتري. طيب الآن سيذكر كيف يتم القبض. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. هنا يذكر كيف يتم القبض. ما قلنا هذه لا يجوز بيعها قبل القبض. كيف يتم القبض؟ يقول يحصل قبض ما بيع بكيل بذلك يعني بكيله. يعني كيف نعرف أنه مثلا أراد أن يشتري مثلا تمر مكيل بالكيل بالصاع يشتري 10 صاع تمر فكالها كال 10 صاع تمر. قلنا الآن حصل القبض فلك أن تبيعه. الوزن خلاص حط بالميزان تأكد أنها مثلا 10 كيلو هنا حصل القبض. العد عده مثلا 10 برتقالات مثلا حصل القبض. الذرع مثلا قماش 10 أمتار ذراع 10 أمتار حصل القبض. فهم يقولون يحصل قبض ما بيع بكيل بكيله وبوزن بوزنه وبذرع بذرعه وبعد بعده. وهذا بأن طبعا يستدلون بأثر عن عثمان إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل وإذا ابتعت فاكتل. يكون هذا يدل على أنه يتم القبض بذلك ويقسون عليها الوزن والعد والذرع. الأمور الأخرى يقول يرجع فيها للعرف الصبرة اللي كومة طعام أو كومة تمر هذا بنقله المنقولات بنقلها اللي يتناول بتناوله غيره بتخليته يعني مثل العقار بتخليته مثلا قبض العقار بتخليته وهكذا. والمرجع في تحقق القبض في الأمور التي لم نجدها منصوصا في كتب الفقهاء أو من الأشياء المبيعات المستحدثة هذه يرجع فيها إلى العرف. نعم. والإقالة فسخ تجوز ما يحتاج النقل مجرد القبض يحصل على المذهب أنه لا يحتاج إلى نقل يقولون القبض فقط هذا ما اللي يحتاج إلى حق توفية. أما غيرها يعني مثل السيارة لا تحتاج إلى حق توفية هذه تباع مباشرة ولو لم تقبض. لكن هناك أشياء لا بد فيها من القبض وهي في حاجة لحق توفية فيقولون إذا وفيت خلاص لا يحتاج لها نقل. وهناك قول آخر أنه لا بد فيها كلها يعني ما ينقل أنه لا بد من النقل في حديث كان نهي التجار عن بيع السلع حتى حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نعم. ما يشتغل والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. سنت. هنا نتكلم عن إبراهيم الله تعالى عن الإقالة، والإقالة هذه في العقود اللازمة. سبقا ذكرنا أن العقد اللازم لا ينفسخ إلا الإقالة أو التراضي. التراضي بالإقالة، الخيار أو فسخ. فسخ لعدم تحقق الشرط، ولا احنا ما ذكرناه سابقا. ممكن تلف قبل القبض، اما بعد القبض خلاص يكون من ضمان المشتري. طيب، إذن الإقالة هي تكون في العقود اللازمة، والإقالة المراد بها طلب أحد الطرفين فسخ العقد اللازم، أحد الطرفين أحد المتعاقدين فسخ العقد اللازم. طيب، الإقالة حكمها التكليف أنها مستحبة، في حديث من أقال مسلما أقال الله أثرته، أقال الله أثرته. وحكمها التكليف أنها فسخ، وهناك خلاف في المذهب هل هي فسخ أو هي عقد جديد، هل هي فسخ أو هي عقد جديد. وهذا الخلاف ترتب عليه خلاف في عدة مسائل، وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في نهاية القواعد. الحافظ ابن رجب رحمه الله في نهاية القواعد ذكر نحو من 20 مسألة يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل مترتبة عليه، ومنها مسألة الإقالة، هي هل هي فسخ أو عقد جديد. فالمؤلف وهو مشهور المذهب أنها فسخ، أنها فسخ. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث أو أربع مسائل مترتبة على هذا الخلاف. قال تجوز قبل قبض المبيع، يعني فيما يحتاج إلى قبض، يعني مثلا مكيل أراد أن يشتري 10 كيلو تمر، زين، فاشترى دفع الثمن أو لم يدفع مثلا 10 كيلو 100 ريال، فقبل أن يقبض يعني قبل أن يكيل قال المشتري البائع ترى هونت، تعاقدوا اتفقوا على حصل الإجابة قبول، أراد البائع الآن أن يكيل عشان يقبضه، قال ترى هونت. لأن نقول العقد لازم، لكن للبائع أن يقبل ويقيل هذا المشتري. هنا حصلت الإقالة قبل القبض، حصلت الإقالة قبل القبض. على القول بأنها عقد جديد نقول لا بد أن يتم القبض، وعلى القول بأنها فسخ نقول خلاص فسخ يعني إعادة، يعني فسخ العقد السابق كان ما في عقد، فنقول لا يشترط القبض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بمثل الثمن، يعني لا بد أن يكون بمثل الثمن، اشتريت التمر 100 ريال الإقالة خلاص رجع 100 ريال. لو قلنا عقد جديد لك أن تزيد أو تنقص ما في شيء، لكن إذا كانت بإقالة لا بد أن يكون بمثل الثمن. هذا المشروع المذهب. ومن الفقهاء من يقول حتى لو قلنا من الفقهاء حنابل يعني يقول من يقول حتى لو قلنا أنها فسخ فتجوز بمثلها أو أقل أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه. الثالث أنه لا خيار فيها، لا خيار فيها، يعني إذا قلنا أنها فسخ ما في خيار، يعني مثلا المثل السابق قال أقلني بيع التمر، قال أقلتك لا طبعا خير فيها هذا مجلس، أقلتك ثم هو في المجلس قال لا ترى هونت ما أنا مقيلك، نقول لا خلاص لا خيار فيها، هي فسخ ما بعقد بيع فهي فسخ، لذلك لا خيار فيها خلاص أقلت ما لك حق أنك ترجع. وهذا مبني على قاعدة الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. الرابع لا شفعة فيها، لا شفعة فيها، يعني مثلا زيد وعمر شركاء في أرض، في أرض شركة مشاعة. جاء زيد باع نصيبه على محمد، عمر ما شفع على محمد، قال خويي وأنا مشفع عليه. محمد ندم أنه اشترى الجزء من الأرض، وقال لعمر ترى خلاص ودي أهون البيع، أريدك أن تقيلني. فأقاله عمر. الآن عمر رجع صار هو شريك لزيد، نقول لزيد ليس لك حق أن تشفع، أن تشفع على عمر. لماذا؟ قال الآن جاءنا شريك جديد بدال محمد، نقول لا هذا فسخ وليس بيع جديد. لو قلنا الإقالة بيع قلنا لك حق أن تشفع، لكن الإقالة فسخ يعني يرجع إلى ما كان عليه في السابق، فليس لك حق أن تشفع. وهناك مسائل أخرى غير هذه ذكرها ابن رجب، وذكر جزء منها البهوتي في الروض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.